إذا حج المسلم مخلصا لله عز وجل واختار من ماله أصفاه وأنظفه وأخلصه من الحرام وخشع لله واتقاه وراقبه في سفره وفي عيشه في هذه البقاع المقدسة وفي هذه الأيام التي هي أفضل الأيام على الإطلاق. ما من أيام أحب العمل فيها إلى الله من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منها بشيء. فهذه البقاع المقدسة التي تدرجون عليها، وهذه الأيام الفاضلة المطلوب فيها التقرب إلى الله بكل أنواع القربات من الصلاة والطواف والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فيكون شغل الحاج الشاغل ذكر الله عز وجل والإخلاص له والحرص على التقرب إليه بكل ما يستطيع من العبادات والذكر والصدقة والبر والإحسان وما شاكل ذلك. فأروا الله من أنفسكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى في كل أعمالهم، وتعلموا مناسك الحج، لأن تعلم مناسك الحج أمر لازم يصبح من فروض الأعيان، حتى يؤدي العبد هذا العمل على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. يعني يكون تعلمه في الجملة من فروض الكفاية، لكن إذا حج أو عزم على الحج فينبغي أن يتعلم ما يلزمه في هذا الحج وما يفسد هذا الحج فيحذره، وما ينقصه فيحذره، وما يكمله فيحرص عليه، ويجتنب كل مفسدات الحج على علم وعلى بصيرة. فمن معرفته أن يعرف أن هذا الحج لا يلزمه في عمره إلا مرة واحدة، وأن ما عداه إنما هو من التطوع، ولكن إذا دخل فيه لزمه إتمامه. إذا دخل في الحج فيجب عليه أن يكمله، لا يأتي هنا المتطوع على نفسه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخلت في حج أو عمرة فليس لك حق أن تخرج منها وتتحلل وتمشي كما تريد أبدا، يلزمك أن تمضي في هذا النسك حجا كان أو عمرة حتى تستوفيه وتستقبله تماما. من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمدية المزدلفة والمدية بمنى ورمي الجمار والقيام بكل الشعائر والأنساب على الوجه المشروع، وتكون مستحضرا استحضارا كاملا لمراقبة الله لك وافتقارك إلى الله عز وجل، فتكون خاشعا متضرعا متذللا بين يديه سبحانه وتعالى في كل عمل تؤديه. وأكتفي بهذا القدر، لأن الكلام يؤذيني وأنتم تسمعون إن شاء الله في المسجد الحرام وفي مساجد مكة العلماء الذين جندوا لتبصير الناس لما يلزمهم وما يستحب لهم وما يجب عليهم، في أداء هذه المناسك. فحرصوا على حضور الحلقات وعلى القراءة في الكتب التي خصصت في بيان الحج مثل مناسك الشيخ بن باز الله يرحمه والمناسك ابن تيمية والمناسك إلى صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني وفي كتب الفقه إذا استطعتم تفقهوا في دينكم. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه النصيحة الطيبة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياه بما نقول وما نسمع. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: إني شاب ناقص في الرؤية، هل أعتبر من هل أعتبر بيقصد بصره ضعيف؟ لا ضعيف البصر، يعني بصره ضعيف. من المستضعفين، هل اعتبر من المستضعفين أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الضعف هم الذين دخلتهم المزاحمة على رمي الجمار مثلا والطواف بالبيت، أما إذا على القدرة على الملاحمة ورمي الجمار لنفسك فالظاهر أنك لست منهم. الضعف الصبيان والنساء والشيوخ الأجهزة والمرضى، بارك الله فيكم، هؤلاء الذين أشغلهم اسم الضعف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: هل القضاء والقدر مخلوقان؟ القضاء والقدر علم الله سبحانه وتعالى من صفاته، والذي يقدر سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل خلقها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم لم يمثلها لا لأسبابها ومن أهلها في أوقاتها التي حدثت، فيترجع إلى علمه وإلى أنها من صفاته. لكن المقدورات التي قدرها بعلمه وخلقها هي المخلوقة، آثار هذا التقدير هي المخلوقة، أما تقديره فهو وصفه فعله وعلمه، وآثارها من خلق السماوات والأرض وخلق البشر والتيار والأحياء والمياه والجبال والدوار، كل هذه من آثار تقديره ومشيئته وعلمه سبحانه وتعالى، فهي مخلوقة. سائل يقول: إني مصاب بكثرة تزيح خلال الطواف، فما العمل؟ سيكلف الله نفسه إلى وسعها. إذا تطهرت تماما وما بقيت سببا لخروج الريح واستعددت تمام الاستعداد لأداء هذا النسك على الشرط الذي أراده الله عز وجل، لأن طواف في الصلاة استنفق ثم ولدت، وكان هذا من عادتك مثلا، هذا يسمى دائم الحدث، دائم الحدث، بارك الله فيك، ومصاب بهذا الداء في الصلاة وفي غيرها، فابذل ما تستطيع من الاحتياطات ثم تطوف، فإذا غلبت فلا تكتب الله نفسك. كذلك الصلاة دائم الحدث عليها لبذل الأسباب لتحاشي خروج هذا الريح أثناء الصلاة، لأن بعض الناس يكون يدخل بطن مليان من العذرة والحاجات التي تنفذ، هذا محتاط، فأنت تحتاط، بارك الله فيك، للصلاة وللطواف، للصلاة كل الطواف ما ذكرت، وللصلاة لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وتصلي المكتوبة فورا، هذا ما قاله العلماء في داء الحدث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الزوجة التي ترفض مغادرة بلاد الكفر مع زوجها؟ حكمها أنها تعيش في غضب الله وسخطه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن العيش في بلاد الكفر وقال: لا يتراءى نارهما، وقال: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. والله سبحانه وتعالى ذم الذين لم يهاجروا إلى ديار الإسلام، لم يهاجروا بلاد الكفر، الذي توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فإذا استطاع المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر فعليه أن يهاجر، ولا يجوز له البقاء. ونحن نأسف أن المسلمين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ليعيشوا أدلاء مستضعفين محتقرين مهانين في ديار الكفر. والله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. حتى إن بعض العلماء يحرق على المسلم أن يؤجر نفسه الكافر، لأن هذا من الذل الكفار. فلا ينبغي للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر لأجل الدنيا، لأجل المال، فإن كثير من يذهبون ليكسبوا المال فقط، لا لينفعوا الناس ولا ليبلغوا الدين ولا لشيء، إنما ليأكل ويشرب بس كالحيوان. وهذا يعرض نفسه للفتنة والفساد، وقد يرتد بعض كثير من الناس. أنا سمعت واحد يجوب أوروبا أمريكا قال: الذين يخرجون من المسلمين أكثر من الكفر، أكثر من الذين يدخلون في الإسلام من أهل الغرب. فلا شك إذا نظرت إلى الذين يهاجرون بأسرهم فيتعلمون في مدارس الكفر ويعيشون فيها ويتبردون وكذا، أن كثير منهم يصبحون كفارا مرتدين. والعياذ بالله. على كل حال، هذه ظالمة عاصية تتوفاها الملائكة وهي ظالمة نفسها، إن كانت مسلمة صادقة تصلي وتصوم، أما إذا كانت فاجرة والعياذ بالله لا تخشى الله، هذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للرجل لبس خاتما من حديد؟ وهل يلزم لسجود التلاوة من سترة؟ لبس خاتم الذهب والحديد حرام، حرم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. حتى الحديد حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. الفضة فضيلة، شطأ بسهاك على طريقة الرجال ما على طريقة النساء، في خنصره اليمنى أو اليسرى. قال: ماشي لبس الخاتم هنا المرأة، فرط لها عن لبس الخاتم في الوسطى والتي تليها. وكان يلبس الخاتم في خنصره اليمنى أو اليسرى في هذه الحصبة أو هذه. بارك الله فيكم. وحرم خاتم الحديث واعتبره قطعا من النار في الصلاة والسلام. نعم. الظاهر أن الساجد فقط سجد فقط لا يصبح مصليا، والله أعلم أنه ما يصبح السجود، الظاهر أنه ما يلزم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. يلزم تلزم الصلاة والعموم بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في مسجدنا الإمام لا يأتي لصلاة الصبح بغير عذر، هل تصح الصلاة وراءه باقي الأوقات؟ نعم تصح الصلاة وراءه باقي الأوقات، فإن تأخره قد يكون لعذر وقد يكون كسلا، فإن تأخره كسلا. بارك الله فيك. فالصلاة مثل هذا في بقية الأوقات صحيحة ما فيها شيء، لكن ينبغي أن يوعظ وأن ينصح وأن يخوف بالله. كنت تمام مسجد وتتقاضى راتبا للقيام بهذا هذه الصلاة، ومنها من أهمها صلاة الفجر التي اتخذت أنا، وقد تأخذ يقول في مالك حرام، لأن الموظف يجب أن يؤدي عمله كاملا، فإذا أخل بعمله كان ما يتقاضاه في مقابل ما يتخلف عنه من الصلاة أو غيرها يكون حراما وغشا للمسلمين. وهذا على كل حال لا يؤدي إلى فساد الصلاة وراءه، وينصح كما ينصح غيره من الأصاة، لأن التخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء من علامات النفاق. أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: شقيقتي زوجها مدمن خمور منذ سنين طويلة ولا يستأ يتركها، وقليل الصلاة ولم تجدي معه النصيحة، ولكنه محسن معها بعض الشيء، هل واجب عليها أن تهجره علما بأنه لها منه 5 أبناء؟ هذه قصرت وقصر أولياؤها، كيف تعيش معه هذا الزمن وهو سكير وهو يتهاون في الصلاة وإلى آخره؟ كان من أول أمر تسعى في حل المشكلة هذه وأولياؤها ويتخلصوا من هذا الرجل السيء، فإذا استطاعت أن تتخلص منه فلتتخلص. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل في إسبال كم القميص نهي في حديث الإسبال؟ أخبر بعض العلماء يعني أن هذا من إسبال إذا جاوز الرصعين ويهاري فيعد من الإسبال، كما إذا جاوز الثوب الكعبين يعد اللابس هذا الثوب مسبلا ويدخل في الخيلاء والعياذ بالله. فيه وعيد شديد كما ذلكم، فينظر الله إليهم المسبل والمنان فالكابد. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: نحن شباب من فرنسا ويعلم الله أننا نحبكم فيه، والسؤال: ما العمل إذا ثبتت الرؤية الشرعية لهلال رمضان في المملكة، وصرح مجلس الفرنسي المجلس الأمة الفرنسية أنه لا نتبع المملكة علما بأنهم يعتمدون على الحساب الفلكي، وما العمل مع صلاة العيد؟ هذه من ثمار العيش في بلاد الكفر. أولا يخالفون ما شرعه الله على لسان رسوله من ربط الصيام والحج والصلوات في أوقات وعلامات حددها الشارع، فيخالفون في ذلك. الصيام يقول الرسول: صوموا لرؤيته أفضل رؤيته، الحج أشهر معلومات، وضرب في أن الحج فلا رفث، كان موقف محدد ومنه تدخل فيه أيضا في الحديث صوم رؤيته وأفطر رؤيته في رمضان، كذلك على هذا المنوال نصير في الحج أتحرى رؤية الهلال، فإن رأيناه ليلة 29 أو نهاية ليلة 29 أصبحنا صائمين ودخلنا في عشر الحجة بحكم هذه الرؤية. بارك الله فيكم. ولا نبني على الحسابات، لا نبني، إنما نبني على ما شرعه الله، لأن ليس كل الناس يجيد الحساب، لكن رؤية الهلال تراه المرأة ويراه الصبي ويراه العام في البادية ويراه العالم الفقيه وإلى آخره، كل الأمة تشترك في رؤيته، بينما الحساب قد لا يعرفه كثير من العلماء، الحساب الفلكي وكثير من الأجياء لا يعرفونه. فلا يكلف الله عز وجل الناس إلا بالأمور السهلة الجلية الواضحة. هذا من سماعة هذه الشريعة، فندخل في التعقيدات والتنطعات لكن ظاهر، حتى لو أخطأ الناس، لو أخطأ الناس مثلا حجوا في اليوم العاشر حروا الرؤية وكذا وكذا ووقع خطأ، تصح حجهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، حروا واجتهدوا فما أمر الله عز وجل، ومثلا ما رأوا هلال وحصل خطأ يعني وقعوا بعرفات اليوم العاشر، هل حجهم صحيح أو غير صحيح؟ كن صحيحا كي يتفضل الله عز وجل. وبيان لسماحة هذه الشريعة. فأنا سئلت في ذلك الوقت وقلت أنتم لبقينا هذه بتخالف، يعني لو كان بلاد الإسلام والتزموا توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن لكل بلد رؤية على أرجح الأقوال. يعني هذا قريب مولى ابن عباس أسرت أم الفضل إلى الشام إلى معاوية لحاجة لها، فذهب إلى الشام واستهل رمضان ليلة الجمعة وهو بالشام، وتوجه إلى المدينة وجاء جاء في نهاية الشهر. سأل ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة. قال أما نحن فرأينا ليلة السبت. قال لا تكذب رؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصوم رؤيته أفضل رؤيته، فاعتبر رؤية أهل المدينة غير رؤية أهل الشام. فهؤلاء هذا المجلس لو كان مجلس إسلامي في بلاد الإسلام وقال والله نبغى نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما رأينا هو تفريق أخر، صوم رؤيته أفضل رؤيته، فنحن نحب أن نرى ولكل بلد مطلع ولكل بلد رؤية. لقالوا هذا هو البقاء بلاد المسلمين لا عذروا، أما بلاد الكفر وبعدين لا المسألة الحساب، ما على الرؤية، ما ربط المسألة بما ربطها الله بها، ما ربطوها بها بعقوله، فلا يلام من هذه الناحية. والذين أخذوا بالرأي الآخر وأن رؤية أي بلد وخاصة مكة وهي يعني نهوى أفئدة الناس والحج إليها والصلاة إليها وإلى آخره، وتبعه بعض البلدان يؤذرون بحكم هذه الميزة لهذه البلاد يؤذرون. بارك الله فيكم. فدولة أعذر الذين صاموا على رؤية هذه البلاد وصلوا بصلاته فأعذر لأولئك الذين يعني يجتهدون بعقولهم ويعتمدون على غير ما شرعه الله عز وجل من الآراء. نعم، كانوا يروا أن هؤلاء شقوا عصى المسلمين وخالفوا المسلمين الذين صلوا وأفطروا على رؤية البلاد هذه، قالوا شق عصى المسلمين وخالفوا المسلمين وهولوا في المسألة، كنا حنانيكم ليس الأمر كما تدعون. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: قبل استقامتي كنت أقوم بأعمال إجرامية كالسرقة وغصب أموال الناس، فكيف يتم الآن استرجاع حقوق الناس؟ هل أخبرهم بذلك أم أكتفي برد حقوقهم وأموالهم بدون أن يعلموا؟ وماذا أصنع بالأموال التي لا أعلم من هو صاحبها؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، إذا كنت توبة نصوحة فالله تبارك وتعالى يغفر لك إن شاء الله فيما بينك وبينه من الذنوب، بارك الله فيك، مهما عظمت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة سمح ما قبلها، والحج جب ما قبله، بفضل الله ونصرهم. وتبقى حقوق الناس لا بد من اكتفائهم حقهم. خذ اي طريقه شئت، ان شئت ان تواجههم وتطلب منهم المسامحه لانك فجعتهم باخذ المال، فجعوا باخذ المال وتالموا وتضرروا الى اخره. فان استطعت ان تتسامح معهم وتعيد لهم حقوقهم فذا فاستطعت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تعيد الى من عرفت منهم حقه، ومن لم تعرفه تتصدق على ماله بما اخذت من ماله تعطيه للفقراء والمساكين نيابه عنهم. فاذا جاءت يوم من الايام تعطي حقها. وفق الله الجميع وسدد خطانا وتاب على جميعا كل الذنوب. نختم بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.